من الألوهية شيء، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وهكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم تلك الرسالة وليكون خاتما لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، وليمشي على طريقهم الذي مشوا عليه من قبل، يعني طريق دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكان آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهو واحد من خمسة عرفوا بأنهم أولو العزم من الرسل، ورد ذكرهم في سورتي الأحزاب والشورى. خذ مثلا قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إبراهيم وموسى وعيسى أن تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عرفتهم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله الذي اصطفى هؤلاء الأنبياء والمرسلين جميعا، واصطفى منهم أولي العزم من الرسل، اصطفى من أولي العزم من الرسل الخمسة اثنين، هما الخليلان إبراهيم أبو الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه اصطفى منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله أفضل الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ثم إن الله عز وجل فضله على الأنبياء لخمسة أمور، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بل رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة والتابعين، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. هذه أمور خمسة فضلها الله عز وجل بها على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال: نصحت بالرعب مسيرة شهر، يعني اذا اراد غزو قوم فان الله يلقي في قلوب الناس الرعب قبل ان ينصره بشهر عليه الصلاه والسلام. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وهذه لم تكن لغيره. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني حيث أدركته الصلاة، عنده مسجده وعنده طهور، وعنده طهور تراب أو الماء، والتراب يكون عند عدم الماء أو العجز عن استخدام الماء. وأحلت لي الغنائم، وجعل المسلمين على عدوهم، وأن ينصر المسلمين في كل زمان ومكان، وأن ينصر عباده المستضعفين في غزة خاصة وبالذات في قطاع الأرض عامة. قال: وأعطيت الشفاعة. قال: وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عاما. هذه الخبيثة. بل إن الله تبارك وتعالى كما أخبر عنه أرسله رحمة لا للإنس فقط ولا للجن مع الإنس، ولكن لسائر المخلوقات، كما سيتضح ذلك من قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم إنه لعظيم قلبه إن الله تبارك وتعالى سمعنا من الأئمة والبناء الربانية التي منحه إياها صلى الله عليه وسلم، أخبر الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين من قبله يبلغوا بذلك أممهم. إذ أهيأ الله الكون لاستقبال رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلقه، فضلا عن أنه هيأ الكون لاستقباله قبل أن يبعثه نبيا مرسلا صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. أخبر الله به جميع الأنبياء والمرسلين. هذا حق، نعم، شاهده في كتاب الله عز وجل في غير ما موضع، ولكن خذ بذلك قوله تعالى: وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ سند الصحيح عند النسائي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ما الذي معك؟ قال: ورقة كتبها لي أحد أحباب اليهود من الدهران. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتتهولون يا ابن الخطاب؟ لا يتشكون فيما ذكرتم به؟ والذي نفسي بيده لقد ذكرتم بها بيضاء مكية، والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه الا اتباعه، كما قال صلى الله عليه وسلم في روايه: لو كان موسى حيا لاتبعتموه وتركتموني لضللتم. ولهذا اخبر الله عز وجل عن صفته في اعظم رسالتين لرسولين كريمين لامتين كبيرتين، اعني موسى وعيسى عليهما الصلاه والسلام. اخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابهما التوراه والانجيل عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليقيم الحجه بذلك على هاتين الامتين إذا ما تعلموا واعتبروا بأنهم لا عند لهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، لا بل علماؤهم وأحبارهم الذين كتبوا كثيرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أتباعهم يعلمون علما يقول بأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله حقا. ولهذا أكد الله على تلك الحقيقة في كتابه، قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه العبارة وردت في البقرة والأنعام، ثم آية البقرة قال الله في تتمتها: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا لما هدى الله للإسلام واحدا من أعظم أحباب يهود علمائه إقبال بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرته إلى المدينة لما وصلها وهو عبد الله بن سلام أحد كبار علمائه، قال: لما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس لوجه الكذاب عليه الصلاة والسلام. فأحبار اليهود ورهبان النصارى على يمينهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، وسنذكر شيئا من ذلك تبارك وتعالى عقب الجلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان قد نظر في كتب التوراة وأسبابها عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلوب من رسول الله في التوراة، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أجل، وقف جواب بمعنى نعم، والله انظر هذا القسم صحابي بيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات المأمونين وكلهم كذلك. قال أدب: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض ما وصف به في القرآن عليه الصلاة والسلام. ثم حدث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عما قرأ من وصف رسول الله في التوراة، فقال: مكتوب في التوراة يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أليس هذا في القرآن؟ في الأحزاب وفي الفتح ما يشبهها، وحفظا للمؤمنين يعني عصمة لهم ورفعة لمكانتهم إذا دعوت في الدنيا والآخرة. أنت عبدي ورسولي صلى الله عليه وسلم، سميتك المتوكل، ليس بفرض ولا غرير. أليس هذه في آل عمران؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق، لا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويغفر. اليس هذه في القران كذلك؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم تفضل الله عليه فمن امر صفين من اسمائه وصفتين من صفاته. لا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به مده العوجاء، يعني لا تتحرك الناس عنه، يقيم به تلك المده، يقيم به تلك المده في قلوب من اتبعه وفي ربوع الارض بان يقولوا لا اله الا الله، ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غرفا. هذه صفته صلى الله عليه وسلم في التوراه. قال الله عز وجل لما اعتذر موسى عليه السلام مع من اخذه من بني اسرائيل من صفوه قومه، اعتذروا الى الله عن عباده سائر قومه للعلم في ضيفه موسى عليه السلام، قال الله عز وجل لعذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. ثم انه قد جاء في اخبار بني اسرائيل ان موسى عليه السلام سال ربه عن امه وجد لها في الوانه اوصاف، وهي تلك الاوصاف منها أنه من عمل منها بحسنته، من هم منها بحسنته فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم منه بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة تركها لله عز وجل، فإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة راحلة، وقال الله فافعلها أمتي قال تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. وسأله عن أمة وجد صفتها في الألواح عنده أنهم يحمدون الله تبارك وتعالى على كل حال، وسأل الله أن تكون أمته فقال تلك أمة أحمد إلى غير ذلك. جاء في بعض أخبارهم أن موسى عليه السلام لما سأل ربه عن أوصاف تلك الأمة كلما قال في صفة اجعل هذه الصفة لأمتي واجعل هذه يعالج تهمة أمته ويقول له الله يا موسى توبة وفي رواية محمد قال الله اجعلني في أمتي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم في الإنجيل ما يدل على ذلك وقد أخبر عيسى عليه السلام أمته أنه جاء توكيلا لنبي المؤمنين وأخبر وصفته وأنه أحمد عليه الصلاة والسلام وهذا مصداق ما أخبر به الله عز وجل عن عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فتلك سلمان الفارسي وقد خرج من بلاده بلاد فارس التي كانت تعبر النار لما أراد أن يبحث عن الدين الحق ولزم مجموعة من رهبان النصارى في مصيبين في العراق وفي البصر وفي عمودية قال له آخرهم لا تجد من أوصي بك إليه ممن كان على ما أنا عليه أحدا يمكن أن أوصي بك إليه أو أن قلت ما أذهب بك له أو أن أدلك عليه ولكن أقول له لما أضلك زمان نبيك هو نبي العرب والمؤمنين وهو رحمة الله إلى العالمين فإن أدركك زمانه فاتبعه. ثم أخبره عن أنه يهاجر بأرض فيها نهر كثير بين حفرتين هي المدينة وقال له وأذكر لك علامات من علاماته يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كلمته خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. فما إن وصل سلمان إلى المدينة بعد معاناة تقرأ تاريخ سلمان رضي الله عنه في البحث عن الحقيقة وما نفعه في سبيل ذلك حتى بيع عبدا لرجل من اليهود في المدينة فاستبشر بذلك لما راى المدينه وظن انها تلك المدينه التي وصفت لها. لما سمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ له يوما طعاما وقال سمعت انك غريب ومعك اصحاب وهذه صدقه جمعتها لك ولاصحابك فقال النبي لاصحابه كلوا ولم ياكلوا قال هذه واحده وعلم انها علامه النور. وبينما جاءه في اليوم الثاني وقال هذه هدية لك ولأصحابك فمد النبي يده وقال له الاستدلال آكل عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أخذ ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويدور حوله فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عن شيء ولعله أدرك أنه أخبر بقدر النبوة فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفيه حتى نظر سلمان خادم النبوة فأعلم حينئذ أنه لا إله إلا الله وأنه يشهد بذلك وبأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ونحن نحتفل ونؤمن أن الله عز وجل رفع إليه عيسى في السماء حين أخبر أنه سينزل عليه السلام حكما مقسطا لهذه الأمة فيغفل الخنزير ويضع الجزية ويفر المال ولا يقبل إلا التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل ويصلي إلى نزوله إماما مهتما مأموما مهتما بمحمد بن عبد الله الذي يعرف بانه المهدي المنتظر وهو يصف الصفوف لصلاه الفجر استعدادا للخروج لقتال الدجال حينئذ ينزل عيسى فلما يراه المسلمون يقدمونه للصلاه فيشير الى امامهم ان مكانك صلي ولا أخذت حكم. وقال الإمام منكم يا أمة محمد في هذه كلمة الله لهذه الأمة. ثم لم يتوقف بقطع كلام الحج، بل تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وصل إلى أن عرف قدره الجمال والحيوان. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. يعني كان كلما مررت به يقول: السلام عليك يا رسول الله. بل وخبر النباتات كالشجرة التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي فتشهد بين يديه أنه رسول الله، أو الشجرتين اللتين بعهدهما لتضلانه حتى يقضي حاجته إلى غير ذلك، دليل على أن النباتات تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مخلوقات الله تعرف ذلك. بل ولا الجمل الذي جاء كما عند نبي داود يشكو صاحبه وكان شابا من الانصار يشكوه انه يجيره ويتعبه في العمل، لدليل على ان الحيوانات تعرف قدره عليه الصلاه والسلام. بل الجمادات والجذع الذي حل اليه لما تركه واعتلى منبره لاول مره سمع الصحابة أمينه حتى نزل إليه رسول الله فضمه فسكن، لدليل كذلك على أن الجمادات تعرف أنه رسول الله. والعجب بعصاة بني آدم، كل هذه المخلوقات تشهد له بذلك. وكثير من بني آدم انفضوا عن اتباع بحجة أو بأخرى، وأصبح احتفال كثير من الناس لرسول الله احتفالا أكبر لا يعلو أن يكون كلمة مجرد كلمات أو حركات في مناسبات معينة. الاحتفال برسول الله يا أمة محمد ينبغي أن يستغرق كل أنفاس حياتنا وكل لحظات أوقاتنا بتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وعلى أولادنا، في أزيائهم وملابسهم، في طريقة قصة شعورهم، في طريقة كلامهم، في معاملتنا جميعا لبعضنا البعض، بل ولسائر شعوب الأرض. هكذا نكون قد احتفلنا الاحتفال الأكمل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا الاحتفال برسول الله فليكن كل من يرانا لأول مرة يقول: هؤلاء هم المسلمون. إنما وللأسف تشتت النسيان واختلطت اللهجات وفاجت الأمور ومرجت حتى اختلط الحامل بالله، فتنظر إلى من تنظر من المستقبل يا ترى هذا الذي سأكلمه أو سأعامله أو هذا الذي أنظر إلى المسلم أم غير المسلم. ثم إذا عاملت الناس بدا لك مآسف. أسأل الله عز وجل أن يجبر بسنة نبيه بل بكتابه وبسنة نبيه إلا قلب. فإن الله لما أراد أن يصف نبيه وصفا مختصرا يطبع لك سائر فضائله. قال: وإنك لعلى خلق عظيم، ولقد بعث رسول الله بالقرآن هاديا بل وعاملا بالقرآن كما قالت عائشة لمن سألها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. هكذا يقول العنوان الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله كما قلنا رحمة للعالمين، وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما يسمعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعلم بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف امراضنا والسلام على المرسلين والحمد لله.